الاضطراب الذي وقع في رواية عمرو الناقد، والله أعلم أعلم، وذكرها أولا وذكر التصحيحات بعد ذلك. فكل النسخ فيها مثل المنفق والمتصدق، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات، مثل البخيل والمتصدق، مثل المنفق والمتصدق، والصحيح مثل البخيل والمتصدق، وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا. وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها، وفيها محذوف تقديره مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل، حذف البخيل لدالة المنفق والمتصدق عليه، كان المنفق والمتصدق ده واحد والبخيل غيرهما. يقول كقول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، حذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. هو صحيح ولو كان هذا الكلام ليس له يعني إلا هذا المخرج لقلنا هذا الصحيح، أن هذا وهم من الراوي، لأن كل الرواة الآخرين في مسلم وفي البخاري وفي غيرهما رووه مثل المنفق والمتصدق أو البخيل، مثل المنفق والمتصدق والبخيل، مثل البخيل والمتصدق، وليس مثل المنفق والمتصدق معا. ثم قال كمثل رجل، وهما كمثل رجلين كما سيأتي. يقول المتصدق في بعض الأصول المتصدق، وفي بعضها المصدق، وهما صحيحان. كمثل رجل هكذا وقع في الأصول كلها بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه كمثل رجلين. وأما قوله جبتان أو جنتان، الجبة الثوب والجنة الترس، وقع في بعض الأصول عكسه جنتان أو جبتان. وأما قوله من لدن ثديهما، في أكثر نسخ ثديهما بالجمع، وفي بعضه في بعضها ثدييهما. يقول قال القاضي إياد وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة، اللي هو الرواية الأولانية لي رواية عمرو الناقد. يقول وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير، وممكن يكون بعض الرواة في أصله كتب بعض العبارات وأراد أن يغيرها فلم يحصل له ذلك ورواها على ما هي عليه فحصل هذا الخلل. كما ذكرنا الحديث متفق على صحته، ومسلم رحمه الله قد يذكر من ذكر الرواية دي مش علشان هو يصححها، علشان يبين ما حدث فيها من خلل. يقول ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده، فمنه مثل المنفق والمتصدق وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه كمثل رجل وصوابه كمثل رجلين عليهما جنتان، ومنه قوله جنتان أو جبتان بالشك، وصوابه جنتان بالنون بلا شك، لأن الجنة الدرع، ويدل عليه الحديث هنا في نفسه قوله فأخذت كل حلقة موضعها جنتان من حديد. يبقى هو ظاهر جدا في أنه بالنون. ومنه قوله سبغت عليه أو مرت، هكذا في النسخ مرت، قيل إن صوابه مدت بمعنى سبغت، وكما قال في الحديث الآخر انبسطت، لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المعنى والسابغ الكامل. قد رواه البخاري مادت من ماد إلى مال، ورواه بعضهم مارت معناه سالت عليه وامتدت. قال الأزهري معناه ترددت وذهبت وجاءت، يعني لكمالها، لما تكون حاجة واسعة وكبيرة فهي تتردد، فده معنى مارت ترددت يعني، ومادت يعني مالت وسبغت. فدي قد تكون هي كلمة مرت وهما، أو يمكن أن تصحح. ومنه قول وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها، في الرواية الأولى حتى تجن بنانه وتعفو أثره. قال فقال أبو هريرة والسيح فلا تتسع، في هذا الكلام اختلال كثير، لأن قوله تجن بنانه ويعفو أو تعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل، وده كلام لا شك فيه ان المعنى المقصود به ذلك، كما ذكرت ممكن يكون هو عايز يحط دي نساها فكتبها جنبيها على اساس يحطها في موضعها وبعدين ايه حدث بها كذلك. يقول وهو انما جاء في المتصدق، لان قوله تجن بنانه ويعفو اثره انما جاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضعها وقوله يوسعها فلا تتسع، وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق. ده هو في الحقيقة هي أصلا وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها، وبعدين قوسين افتح قوسين كده لغاية حتى تجن بنانه وتعفو أثره، هي دي اللي ايه اللي جت في غير مكانها، كأنها دي المفروض تطلع فوق. قال أبو هريرة يوسعها فلا تتسع، دي تبع الايه البخيل، يعني في جملة زائدة اللي هي حتى تجن بنانا وتعفو أثرا، سقطت من المتصدق ووقعت في الايه في البخيل، هو تقديم وتأخير. فاختل الكلام على الراوي، ومسلم رحمه الله من أدق الخلق في ألفاظ الرواة، يرويها كما ايه سمعها ويجيبها، وبعد كده يشير إلى التصحيح، يشير إلى الرواية الصحيحة اللي هي الرواية التي رواها من رواية سليمان بن عبيد الله بن أبو أيوب ورواية أبو بكر بن أبي شيبة. يقول فاختل الكلام وتناقض، وقد ذكر في الأحاديث على الصواب، ومنه من الوهم رواية بعضهم تحز ثيابه وهو وهم، والصواب رواية الجمهور تجن بنانه أي تستر. وفي وقع بعضهم ومنه رواية بعضهم ثيابه وهو وهم والصواب منانه، تجن يعني تستر تغطي من الجنة، الجنة اللي هي الترث، جنتان يعني ترث، يعني من كتر ما هي سابغة لدرجة أنها تحميه وتستره لدرجة أنها مغطية أطراف صوابعه لا يمكن أن يصل إليه أي ضرر من أعدائه، لأنهم لن يستطيعوا أن يصيبوه بجرح، لأن الجنة الحديدية تغطيه تماما، فأنامله أو تغطي بنانه ثم رواه وثيابه. يقول وهو رواية الجمهور حتى تجن بنانه، كما قال في الحديث الآخر أنامله، ومعنى تقلصت انقبضت، ومعنى يعفو أثره أو تعفو أثره يمحي أثر، يمحى أثر مشي بسبوغها وكمالها، يعني جبة واسعة جدا تغطي أطرافه العليا اللي هي الأنامل أطراف الأصابع، وواسعة جدا إلى أسفل حتى من كونها سابغة وواصلة إلى الأرض، إذا مشى تمحو الجنة آثار الأقدام لأنها وراءه ولبسها مغطياه، فكأنه في حماية تامة وفي ستر تام مغطى من كل جانب بالحديد، لا حتى آثار أقدامه من أن الجبة كأنه يجرها، فإذا كان له آثار أقدام والجبة من ورائه والجنة من ورائه فسوف تمحو آثار الأقدام. حديد وراه ماشي كده، هو يمشي خطوة يقوم الحديد اللي وراه ايه يمسح اثر، تعفو اثره او يعفى اثر. يقول وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والانفاق، وذلك يعني وكمان الحفظ، ان الله عز وجل يحفظ المتصدق وينجيه من كل سوء. يقول والبخيل بضد ذلك، البخيل أيضا جنته ضيقة ولا تتسع ويده مخبوطة ولا كما حاول أن يوسعها لا تتسع، ضلقت على صدره ولم تقي بدنه، فهو عرضة لكل إصابة لأنها لم تتسع ولم تغطي باقي البدن. يقول وقيل هو تسكين لكثرة الجود والبخل، وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك أي البخيل صار ذلك عادة له، يعني البخيل لا يستطيع أن ينفق، ولو عزم على الإنفاق نفسه لا تطاوعه، والمتصدق نفسه سهلة ونيته في الجود والعطاء مستمرة عظيمة طالما ينوي الخير ويفعله، لا يزال يتصدق وعود نفسه على الصدقة فسهلت الصدقة عليه. وقال وقيل معنى يمحو أثره أن يذهب بخطاياه ويمحوها. هو الظاهر الله أعلم أن الغرض المقصود تمثيل صورة كاملة، مش تفاصيل الصورة، لكل حاجة لها ما يقابلها، بل كمثل الرجل عليه جنة من حديد سابغة جدا تحميه وتقيه، لدرجة ان هو صورة الرجل بقى عليه جنة ان هو من كونها سابغة جدا بتمحو ايه اثاره، وليس ان ده محو اثار الذنوب، والله اعلم. قال وقيل في البخيل قلصت ولزمت كل حلقة مكانها، اي يحمى عليه يوم القيامة فيكوى بها. هذا ليس بظاهر. يقول والصواب الاول، والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، لنصرح بأنه تمثيل. قال مثل البخيل والمتصدق مثل الرجلين، يبقى ليس أن هذا سوف يقع، ده ضرب مثال. وقيل ضرب المثل بهما لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة لابسها، وده معنى حسن كما ذكرنا، وهو دليل على نماء، يعني ليس هنا ليس هذا يعارض من مثلا قال هذا مثل لنماء المال و يعني بالصدقة والإنفاق، هو ينمو ماله وحفظ الله عز وجل له وستره له. والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه أو جنة فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا في الدنيا والآخرة، والظن هو كما ذكرنا غير محفوظ، تناله سهام الأعداء فلا يزال يتعرض للمصائب والمحن ولا يحفظه الله حفظه لذلك المنفق المتصدق. فالله يحفظ المنفق المتصدق ويبارك له، ولا يبارك في البخيل ولا يحفظه، ولا ينمي ماله ولا يثمره له لأجل بخله. قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الأخيرتين جنتان عليهما كمثل رجلين عليهما جنتان، هما بالنون في الموضعين، كمثل رجلين أو مثل رجلين عليهما جنتان، بيقول بلا شك ولا خلاف. من الرواية الأولى بتاعت عمرو الناقد قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين، علي هو قال مثل المنفق والمتصدق، قال كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان في شك، فليس فيها تردد وليس فيها اختلاف عن الروايات الأخرى، ليس فيها خلاف الصواب. قوله فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا توسع، أو فلا توسع رأيته، ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على لباس القميص، إن الرسول وضع بإصبعه في جيبه، جيب له فتحة الرأس من القميص. كذلك ترجم عليه البخاري في باب جيب القميص من عند الصدر، الجيب زي ما قلنا فتحة رأس تدخل منها الرأس. يقول لأن المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لأنه المفهوم من لباس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مع أحاديث صحيحة جاءت به في استحباب لبس القميص. الخلاصة أن المنفق في سبيل الله نفسه فيها الجود والكرم، فيسهل عليه التصدق ويبارك الله عز وجل في ماله وفي ثواب صدقته، فيحفظه الله عز وجل ويستره ويقيه كل سوء بما صنع. وأما البخيل فهو رجل لا ينفق ولا يسهل عليه النفقة، وقد تعود على الإمساك ولا يحفظه الله عز وجل، بل هو عرضة للآفات والتلف، كما قال الملك وأعط اللهم أعطي منفقا تلفا، كما يقول الملك كل يوم اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالبخيل عرضة للتلف، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الجبن والبخل. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فأضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية. في نسخ: فقال: اللهم لك الحمد على زانية. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فأضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فأضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. قال: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاسق ونحوه. يقول: فيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنيا، ففي كل كبد حري أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر، يؤجر على ذلك ويثاب. يقول: وهذا في صدقة التطوع، وأما الزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غني. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه إذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا، أو لمن يظنه من أهل الزكاة فوقعت فبان وأنها وقعت في يد من ليس من أهل الزكاة، يلزمه الإعادة؟ الصحيح نعم، يلزمه الإعادة، لأن الزكاة حق معلوم للسائل والمحروم، فهي حق مخلوق الله أمر به، ولكنها حق للمخلوق، وحقوق المخلوق لا تسقط بالخطأ. ولم تقع الزكاة في يد أصحابها الذين قصد من كفاية حاجتهم، فالظاهر أنه عليه أن يعيد إخراج هذه الزكاة إذا علم أنها وقعت في غير موقعها. أما إذا كان فاسقا ولكنه من أهل الزكاة، كزانية فقيرة أو سارق غارم مثلا أو أي وجه من وجوه الزكاة، فالصحيح أنها تجزئ، لأن ذنبه عليه، وطالما قام الوصف يعني الذي يستحق به الزكاة ولا يزال موجودا ساعة وقوع الزكاة في يده فقد أجزأ، والله أعلى وأعلم. وفيه مدح من كان سليم الصدر وإن لم يتحرى بصدقته أجزأه، طالما وجد من يسأل أو وجد من يظنه محتاجا، فالسؤال والتحري في ذلك هو للبحث عن الأكمل أو للبحث عن الواجب في الزكاة الواجبة. وأما أنه يجزي أن يعطي من يسأله، فالأصل في ذلك أنه يجزيه ويثاب على ذلك، والله أعلم. وفيه بيان الحكمة التي من أجلها قدر الله سبحانه وتعالى أن تقع الصدقة في يد غني أو تقع في يد سارق أو تقع في يد زانية، لعلهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقد يقدر الله عز وجل للعبد من وراء المعصية عبرة يعتبر بها وعظة يتعظ بها يتوب الله عز وجل عليه بسببها. الغني سوف يقول أنا غني وغيري أقل مني ومع ذلك ينفق ويعطيني أنا، فلعله أن يتوب إلى الله ويترك البخل. والأولى أن لا يضع الزكاة الواجبة ولا صدقة التطوع في يد الفساق، الأفضل أن يضعها في يد العدول، وهؤلاء المقصودون في المقام الأول. والحديث يدل على قبول الصدقة وصاحب الصدقة لم يكن يعلم. فأما إذا علمت رجلا فاسقا كمن لا يصلي أو يرتكب الحرام أو يشرب المخدر والخمر أو السجائر، فلا تعطيه من زكاة المال ولا من صدقة التطوع حتى يتوب إلى الله عز وجل. أما كونها تجزئ فالصحيح أنها تجزئ، أما إلا على قول من يكفر تارك الصلاة كفرا ناقرا على الملة، فالزكاة لا تجزئ إذا وقعت في يد كافر على مذهب من يكفر. لكن الصحيح قول الجمهور أنه كفر دون كفر، فهو في حكم الفاسق، فتصح الزكاة الواجبة، وإنما الكلام على الأفضلية والأولوية. إذا كان لهذا الرجل أهل فقراء وهو فاسق وهم لا يجدون كفايتهم وهذا من ضمن ظلمه لهم، فلا بأس أن يعطيهم ما يحتاجون لأنهم أيضا فقراء لعدم قيامه بالإنفاق عليهم. فمن وجبت نفقته على غيره فظلمه حتى لم يجد كفايته، كزوجة مثلا زوجها غني وهو لا يعطيها وهي لا تجد كفايتها في تلك الحال، فهي فقيرة في هذا الوصف. وكذا كل من عجز عن حقه ولم يستطع أخذه وهو مظلوم، ولو كان له مال لكنه عاجز عن أن يجد كفايته فهو مستحق للزكاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. هذا الحديث في فضل الخازن الأمين. الحديث الآتي في فضل المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح والعرفي. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. رواية قال من طعام زوجها. عن مسروق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. قال النووي رحمه الله: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجر كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره. يعني ليس أن الأجر واحد مقسم بينهما فقط، ولكن وينقص من ثواب هذا ويعطى لهذا، لكن يقول المقصود أنه كل منهما له أجر، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابيهما سواء، مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، بل قد يكون ثواب وليس ثوب هذا أكثر وقد يكون عكسه. فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما 100 درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر، فقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء. يعني كان يقول إن الرجل لما يروح مسافة بعيدة هنقدر له كأجرة واحد، ياخد أجرة دي على بال ما يوزع الفلوس دي، قال له خد 100 جنيه دي وزعها على 60 واحد، أو خد دي كفارة ظهار مثلا دي على 60 إيه؟ 60 مسكين، وهو على بال ما يوصل 60 مسكين فيها إيه؟ مجهود ومشقة، فعلى قدر مشقته يكون ثواب. ولذلك المقصود أنه مشتركان في الثواب ولا يلزم استواؤهما في الثواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم اللي هو الآتي حديث أبي اللحم، قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. عن عمير مولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أخدد لحما فجاءني بسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما. قال الأجر بينكما نصفان معناه قسمان، وإن كان أحدهما أكثر كما قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان بيننا. وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول هو الصحيح أنه لا يلزم استواؤهما في الأجر، قد يكونان متساويان وقد يكون أحدهما أفضل أجرا من الآخر على حسب قدر العمل وعلى حسب قدر النية والإخلاص كذلك. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه، بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسوما بينهما، لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله، فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيبه ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله، لا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله. واعلم انه لابد للعامل وهو الخازن والزوجة والمملوك من اذن المالك في ذلك، فان لم يكن اذن اصلا فلا اجر لاحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير اذنه. والاذن ضربان، احدهما الاذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الاذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واضطرد العرف به وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاضطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجوز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. كيف يجمع بين هذا الكلام وبين حديث عمير مولى أبي اللحم؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن المملوك حمل الأمر على المعتاد وظن إذن سيده في مثل ذلك، فلما ضربه تبين أنه لم يكن آذنا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما مضى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر بينهما نصفين، والله أعلم وأعلم. فإذا صرح له بالمنع امتنع، إلا أن يكون المسكين مضطرا فيلزم أن يعطيه، والله أعلم وأعلم. في قصة هند وأبي سفيان أنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يأخذ ولا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لكن هذا ليس في الصدقات، هذا في النفقة التي تستحقها هي. إذا كان المسكين مضطرا جائعا أو عاريا ولا بد من إطعامه أطعم ولو بغير إذنه، والله أعلم وأعلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد أولناه سابقا إما بالصريح وإما بالعرف، إن الناس متسامحة في مثل هذا الشيء اليسير. يقول: ولا بد من هذا التأويل، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود: فلها نصف أجره، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، اللي هو الإذن العرفي، إنما هو في الأمر اليسير الذي يعرف إذنه في العادة، فإذا زاد على المتعارف لم يجز. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، مع أن كلمة غير مفسدة بمعنى قد يكون يعني نعم تفسد المال بحيث لا يكفي مثلا أهل البيت، أو تنفقه كله بحيث لا يجد من تجب النفقة عليهم من أولاد الزوج ومماليكه كفايته، فيكون هذا إفسادا وإسرافا لأنه يمنع وصول الحق إلى أصحابه. فهذا قيد آخر غير قيد الإذن العرفي الذي يعلم الرضا به. يقول: ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال. بعض العلماء يقول إن إنفاق المرأة من طعام زوجها لا يجوز غير الطعام. نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن ذلك لا يجوز في الدراهم والدنانير، وتعقبه النووي رحمه الله، قال: في هذا الإجماع نظر فيما إذا كان يجزم برضا صاحب المال حتى لو دراهم ودنانير حتى فلوس، ولكنه يجزم برضا فالعبرة بأنه يرضى يعلم رضاه. يقول: واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف. يبقى المرأة لما تنفق على عيال صاحب المال تأخذ ثوابا في ذلك، لأنها إيه؟ مستأمنة على ذلك المال، فإذا أنفقت غير مفسدة أخذت ثوابا. وكذا الخازن، كل من وضع عنده المال أمانة ليوصله إلى مستحقه وقوله صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين إلى آخره، هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب. يعني الكافر ليس له ثواب، غير الأمين الخائن الذي يأخذ شيئا لنفسه لا يأخذ ثوابا. يقول: فينبغي أن يعتنى بها ويحافظ عليها. وده كل موظف تحت يده أموال عامة يوصلها إلى من يستحقها، سواء كانت طعاما أو علاجا أو ملابس أو غير ذلك، ويوصلها إلى مستحقها، فهو يثاب على ذلك إذا كان أمينا. النساء التي يترك لهن الزوج المصروف في البيت داخلات في هذا العموم، يعني هي بيسيب لها مصروف وتصرف، وكذلك يترك لها مثلا الطعام وتطعم الأولاد تأخذ ثوابا على ذلك كما يأخذ هو الثواب، طالما الكل كان ناصحا غير مفسد. ليه؟ إن جهلوا إذن الزوج فلا يجوز لهم أن ينفقوا إلا ما غلب على الظن أنه يرضى به، الشيء اليسير نحو الرغيف مثلا في زماننا أو القروش القليلة، فإن أكثر الناس يجزمون بأن ذلك مما لا يمانع فيه إذا كان سائل ومتصدق. الله أعلم. الذين على صناديق المساجد والجمعيات الخيرية إذا أدوا هذه الأموال إلى مستحقيها دخلوا في هذا الثواب. قوله صلى الله عليه وسلم: أحد المتصدقين، على التثنية، معناه له أجر متصدق، وتفصيله كما سبق اللي هو أيهما أكثر قدرا على حسب النية والعمل. يدخل في ذلك أيضا جميع زكاة الفطر من أهل المساجد وغيرها إذا أوصلوها إلى مستحقيها ناصحين للمسلمين في ذلك، فإنهم يثابون مثل أجر المتصدقين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. يقول وقع شيئا بالنصب، يقدر له ناصب، احتمال يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا، من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا، ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوج من أجر المرأة والخازن شيئا. أبي اللحم قيل لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل لأنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام. اسمه عبد الله، صحابي استشهد يوم حنين. روى عمير مولاه قوله: كنت مولوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، الأجر بينكما نصفان. هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. وأما قصة ضربه، يقول هذا محمول على أن عميرا تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به ولم يرضى به مولاه، فلعمير أجر لأنه فعل شيئا يعتقده طاعة بنية الطاعة، ولمولاه أجر لأن ماله تلف عليه. ومعنى الأجر بينكما أي لكل منكما أجر، وليس المراد أن أجر نفس المال يتقاسمانه، وقد سبق بيان هذا قريبا، وهذا الذي ذكرته ومن تأويله هو المعتمد. وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضى من تفسيره، اللي هو تقسيم الأجر نفسه. في حديث أبي هريرة: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين. وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا تفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها، فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة، لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. قوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد، أي مقيم في البلد. أما إذا كان مسافرا فلها الصوم، لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. وإذا شرعت في صوم واجب ولو كان على التراخي، وجب عليها أن تكمله، ولم يجز له أن يفطرها. وهناك وجه آخر في أن صوم الواجب ولو كان على التراخي يستحب إذنه استئذانه ولا يلزم، وظاهر الحديث العموم، ولكن إنما يتعين، إنما يصبح فرض عين إذا تضيق، والله أعلم. أما إذا كان في صوم واجب فلا يجوز أن يفطره، لا يجوز أن يفطرها ولا يجوز أن تفطر حتى تتم الواجب. أما إذا صامت بغير إذنه صوما واجبا على التراخي، فكما ذكرنا فيه الوجهان، فالوجه الذي يقول أنها عاصية بذلك وآثمة يجوز له أن يفطرها، والوجه الذي يقول أنه يستحب فقط إذنه في مثل هذا لا يجوز له أن يفطرها. ولا كفارة في تلك الحال لأنه غير رمضان، وإنما وجبت الكفارة في الإفطار عمدا في رمضان. متردد. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج وغيره من مالك البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإذا علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز كما سبق في النفقة، بمعنى من علمت مثلا أنه لا يمنع من دخول أخيها أو أمها أو أمه، ولا يمنع مثلا من دخول أخيه بغير خلوة بها أو بغير نظر إليها، وأما إذا كان يأذن لأحمائها لقريبه بالدخول بخلوة فلا يجوز أن تأذن ولو أمرها، يعني لو قال لها إذا جاء أخوك إذا جاء أخي فأدخلي ويكون هناك خلوة ولن يأتي ومعه رجل أو رجلان فلا يجوز ذلك، لأن هذا إذن في محرم. وأما من يأذن لا تأذن في بيته إلا بإذنه وهو شاهد، بمعنى حتى وهو غائب، هذا الغرض منه أنه كما ذكرنا إذا كان غائبا فينظر إلى عادته وعرفه في الإذن ومنعه. وفي بعض الروايات الأخرى ولا تأذن في بيته إلا بإذنه مطلقا، فلا تأذن لامرأة ولا لرجل إلا بإذنه، فإذا علمت أنه لا يأذن حتى لأهلها لأمها أو أبيها لم تجاوز إذنه والله أعلم، ولا ينبغي له أن يمنع عنها أقاربها وأرحامها لأن ذلك من تقطيع الأرحام، ولكنه هو المسؤول عن ذلك، وإن منع فهو الآثم، منع بغير حق وسعى إلى تقطيع الأرحام فهو الذي يتحمل الوزر. لا يلزم من عدم الإذن قطيعة الرحم في حقها، بمعنى أنها يمكن أن تبر أهلها بطريقة أخرى، يمكن أن تبر وتصل رحمها بطريقة أخرى، أما أن تأذن في بيته بدون إذنه حتى مهما كان الأمر فلا يجوز. نعم تصل الرحم بالمال وبالسؤال من مالها، يمكن أن تعطي أهلها أو أقاربها وأرحمها عند الجمهور بلا حد من مالها، وعند أحمد ومالك تعطي ما ليس بكثير عرفا أو بالثلث عند مالك، عرفا عند أحمد والثلث عند مالك، والجمهور يرى أنها تعطي من مالها ما شاءت، يمكنها إذن أن تصل رحمها بغير أن تأذن في بيت زوجها بغير إذن. الله أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله. المرأة تصرح بأن الزوج مانع من الدخول، تصرح هو أذن، هو أذن وكلهم أجانب عنها إن كانوا جملة من الرجال الثقات ولا تحدث خلوة ولا خلطة محرمة، أعني من نظر إلى عورات مكشوفة، بل يبقى كل إنسان في مكانه، فتأذن في بيته في تلك الحالة. يعني لو قال لها سوف أتيك فلان وفلان وفلان أدخليهم هذه الحجرة إلى أن آتي وهم رجال ثقات مأمونون، هتدخلهم الأوضة اللي هي المعدة لذلك وتغلق الباب وتحضر لهم قرب ضيف مثلا، ليس من بأس في ذلك. عدة نساء مع رجل مأمون، الكل مأمون لا يحرم ذلك، يجوز لحديث أبي بن كعب. عدة رجال ثقات وعدة نسوة ثقات مع رجل، عدة رجال ثقات مع امرأة، شرط أنها يكون مأمونون ثقات، ليس هذا بممنوع شرعا حتى ولو لم يكن هناك محرم. هؤلاء قاموا مقام المحرم في أمر الخلوة. الكثرة قامت مقام المحرم في الخلوة، والدليل على ذلك حديث أسماء بنت عميس لما دخل عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنها، وذلك متأخرا من زوجها، فورد عندها رجال من قريش يتحدثون، وذلك بعد الفتح بعد الحجاب، فلم يرى بأسا لكنه ورد في نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. هذا دل على أنه إذا كان معه رجل أو رجلان وهم ثقات مأمونون لا يخاف منه الفتنة فيجوز الدخول، كما ذكرنا إذا علمت إذن الزوج. لا السفر، لا السفر لا بد من محرم. وأما عدة نساء ثقات مع رجل أيضا مأمون فحديث أبي بن كعب في الصلاة بهن ثمان ركعات، قال: نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ، فصلي بنا، فصليت بهن ثمان ركعات. ما معنى على التراخي؟ زي قضاء رمضان واجب على التراخي إلى رمضان الذي يليه. على التراخي يعني ليس على الفور، ليس اليوم الفلاني قد وجب. إذا كان المرأة أو كان الرجل عليه أيام مثلا من رمضان عشرة أيام، فوصل إلى يوم التاسع عشر من شعبان، تعينت العشرة الباقية أصبح واجبا مضيقا، لم يصبح على التراخي، لأنه ضاق لابد أن يصوم هذه العشرة قبل رمضان الذي يليه. واجب صلاة الظهر واجب على التراخي إلى وقت يتسع قدر أربع ركعات قبل العصر، إلى وقت يتسع، فإذا وصل إلى هذا الحد من العشر دقائق مثلا أصبح ضيقا، أصبح واجبا مضيقا، أصبح واجبا على الفور. هل نعطي من يأتي إلينا إلى البيوت عندنا في فلاحين فيهم رجال كبار في السن ونساء وصغار وبنات، نعطي كل هؤلاء الناس؟ الحمد لله لا نرد أحدا. هل عملنا صحيح؟ لأننا سمعنا كلام أننا نمنعهم ولا نعطيهم. لا، الخير في العطاء والجود والكرم، أعطي وأطعم الطعام ولو شيئا يسيرا. هل الكرم عليه الصلاة والسلام، هل الكرم والبخل صفتان جبليتان يولدان يولد الشخص بهما، أم أنهما مكتسبتان فيهما قدر جبلي وقدر مكتسب؟ ولو كان جبليا لا يمكن التغير لما ورد ذم البخل ولا الاستعاذة منه، فالله قد يعيذ العبد من البخل وينجيه منه، فدل ذلك على أن هناك قدر مكتسب. لو أنفقت الزوجة من طعام البيت أو المال هل يحصل للزوج الثواب رغم عدم ولود النية في تلك العبادة، مع العلم أن النية شرط في قبول العمل؟ إذا رضي هو بذلك فقد حصلت النية، طالما أنه يرضى إذنا إجماليا فالنية موجودة، وإذا علم بعد ذلك ورضي فقد أقر فصحت النية. عليكم السلام. هل يجوز الزكاة على طالب علم متفرغ للطلب مع العلم أنه عنده ما يكفيه وزوجته؟ إذا كان عنده ما يكفيه فليس فقيرا، وصف طالب العلم ليس من الأصناف الثمانية، إنما يعطى إذا كان فقيرا. إذا جعله الطلب فقيرا فذلك يستحق زكاة المال. كان هناك تعارض مع قولك أن تعطي الزكاة لفقيرة زانية أو سارق فقير مع حديث لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قلنا الأفضل أن لا يعطي لفاسق، أما الذي تكلمنا عنه فهو الإجزاء، أنه يجزي أن يفعل. قلنا إذا أعطى زكاة لشخص ظن أنه مستحق ثم تبين له أنه غير مستحق يجب عليه الزكاة، هل الزكاة تخرج على المال بعد ما أخرجه سابقا أم به؟ يعني إيه بقى بعد ما أخرجه سابقا أم به؟ القدر اللي كان واجب عليه واجب عليه، يعني هيقول دلوقتي المال نقص دلوقتي بعد ما تبين له. إذا كان هو ساعة ملك مرور عام على ملك النصاب كان على سبيل المثال 1000 مثلا فطلع 25، فلما تبين له بعد أسبوع إن هو إيه طلع في غير موضعه فعليه 975 إذا كانت 975 ولا يحسب على 1000 يحسب على 1000، لأن هو ساعة ما مر عليه الحول وجبت عليه زكاته إيه؟ 1000. هل يجزئ دفع الزكاة إلى أيتام في كفالة غني يكفيهم حاجاتهم؟ إذا ليسوا بفقراء إذا وجدوا كفايتهم فليسوا بفقراء. ووصف اليتيم إذا لاحظ ليس من الأصناف الثمانية، فليس اليتامى وصف موجب للزكاة إنما هو مستحق للفيء، واليتم ليس وصفا لازما له الفقر بل قد يكون غنيا، وبالتالي فلا بد ان يكون من الاوصاف من احد الاوصاف الثانيه لابد ان يكون فقيرا. اليتيم الفقير هو الذي يستحق الزكاه. السلام عليكم. وكيف نرد على من يقول اذا اثبتنا صحه كل الاحاديث في البخاري ومسلم ادى ذلك انهما معصومان؟ طبعا كلام باطل. اولا نحن لا نقول ذلك ان كل كلمه في صحيح مسلم والبخاري اسم مسلم ايه كالقران، يعني احنا لا نقول ذلك. ادينا قلنا في الحديث ده الحديث صحيح متفق على صحته، ولكن العباره بتاعت عمرو الناقد ايه او روايه عمرو الناقد فيها اخطاء، هذا لا شك في ذلك. فليست هذه كالقرآن، مش هنقول ده في القرآن ده غلطة من الناسخ، ده مستحيل يقع في القرآن، لكن هذا يمكن أن يقع في الايه؟ طب سلمنا صحة ذلك، وفي أحاديث ممكن دلوقتي احنا الأمة أجمعت على أحاديث البخاري ومسلم عدا أحاديث معدودة مستدركة على البخاري ومسلم. إذا أخرجنا هذه الأحاديث وكتبنا كتاب فيه ما لا يختلف فيه بين العلماء، يبقى البخاري ومسلم معصومين؟ لا، لان الامه هي اللي المعصومه، فاجماع معصوم، الله عصم الامه ان تجمع على ضلاله، فهذا الامر ليس بلازم. ثانيا سلمنا وقلنا البخاري ومسلم كلهم صحيح، ماشي كده، هل يلزم ذلك عصمه البخاري ومسلم؟ يعني لو واحد قال الكتاب ده انا رجعت عده مرات وصلحت في الاخطاء والطبع طبعه مظبوطه ما فيهاش غلط والكلام اللي فيه حق، يبقى انا معصوم؟ ما يلزمش، انه ممكن يكون ما اخطاش في الايه في الموطن ده. هو البني ادم اللي غير معصوم لازم يغلط في كل حاجه، ولازم يعصي ربنا في كل يوم، ولازم يكون غلطان في كل ما يتكلم به؟ ما يلزمش، في حق يقوله. هل البخاري ومسلم ليس لهم من حياتهما ولا من اعمال صالحه الا الصحيحين؟ فما يلزمش الكلام ده، ده كلام باطل، وده في الحقيقه يعني محاوله للطعن فيما اجمعت عليه الامه، اللي بيحاول الطعن في البخاري ومسلم يحاول هدم السنه. بيقول من الممكن وجود احاديث غير صحيحه، اهو بالمعنى اللي احنا قلناه النهارده. اهو ده بقى احاديث ايه؟ غير صحيحه في ايه؟ في مسلم، انها فيها ايه؟ خلل، فيها اضطراب، وهو اللي بين الروايه الايه؟ الصحيحه، فمثل هذا الامر ليس بمستنكر، ده امر معلوم انه ممكن يوجد كده. زي البخاري: وأما النار فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله خلقا فيسكنه إياه. هو نفس ده قلب من الراوي حديث مقلوب ان هي اما الجنة. وهو البخاري اللي رواه في حتة تانية بايه باللفظ الصحيح: واما الجنة فلا يزال فيها فضل. فيطلع ان الحديث ده ما يطلعش، ما تقولش بقى البخاري فيه احاديث ضعيفة، ما هو نفس الحديث، هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله كلام واحد وهذا بينه البخاري، فمثل هذا لا يعد ضعيفا. اعني ان الحديث ككل، كون البخاري قال في رواية فلان كذا وده خطأ وفي رواية فلان كذا وده الصواب، يبقى ده كلام البخاري صحيح، فهذا أمر ليس به بأس. فضلا عن المستدركات، المستدركات دي فيها اجتهاد، المستدركات الأحاديث المستدركة على البخاري ومسلم، استدركها الدارقطني وغيره، فيها اجتهاد. وعامة ما استدركوه على البخاري، البخاري هو على الصواب فيها. وهناك بعض ما استدركوه على مسلم الصواب مع من خلفه، لكن ايضا الاكثر مما استدركوه على مسلم، الاكثر ان الصواب فيه مع مسلم. نعم، حديث المعازف في البخاري اولا هو حديث معلق مجذوب به وهو صحيح عند غيره، متصل الاسناد عند غيره وهو صحيح على اي الاحوال. حديث المعازف في البخاري: لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حديث صحيح لكنه ليس من اصل البخاري، لكنه صحيح، البخاري جزم به، علقه مجزوما به. قال هشام بن عمار، هي دي النقطة، ان البخاري ما قالش حدثنا هشام بن عمار. وغيره قد روى الاسماعيلي اخرجه في المستخرج على البخاري الذي يروي نفس احاديث البخاري باسانيده المتصلة بسند متصل فيه حدثنا هشام بن عمار الراوي عن البخاري، فبسند فيه حدثنا هشام، وتبين بذلك ان ايه، بس من غير، مش البخاري اللي قال. فهذا الحديث صحيح الاسناد، والبخاري قد حكم بصحته حين جزم به، والله اعلم. في يعني يؤتى حديث يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، فيصب عليهم من الأجر صبا، حتى أن أهل العافية في الموقف لا يتمنون لو أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله لأهل البلاء. رواه الطبراني من رواية مجاعة ابن الزبير وقد وثق. معناه فضل البلاء هذا الحديث رغم مقال فيه، لأن هذا الرجل كلمة قد وثق دليل على أنه فيه ضعف وقد وثقه البعض، فالتصريح بعدم نصب الميزان هذا اللي فيه غرابة، والله أعلم. وعلى أي حال ف يوقفون للحساب أي العرض بالنسبة للشهيد والمتصدق، وأهل البلاء قد كفاهم البلاء وما تعرضوا له في الدنيا مؤونة ذلك، فأهل البلاء منهم من يدخل الجنة بغير حساب. عن محمد بن خالد عن أبيه عن جدي كان وكانت له صحبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلن يبلغها بعمل ابتلاه في جسده أو ماله أو ولده، ثم يصبر على ذلك أو ثم يصبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي وعدها إياه. حديث حسن في أظنه في الترغيب والترهيب أيضا، وهو يدل على أن الصبر على البلاء يرفع درجة العبد عند الله يوم القيامة إلى منازل لم يكن يبلغها بالعمل مجردا عن الصبر على البلاء. زوج يمنع زوجته من اتيان اخواتها او اخوتها لانه يظن ان دخولهم عليه يسبب لهم كثير من المشاكل، هل يجوز ذلك للزوجة؟ نعم، تسمع كلام زوجها، وان كان ظالما في ذلك مسيئا الظن بهم فهو الذي يأثم، لكن عليها ان تطيع، لا تخرج من بيتي ولا تدخلهم الا باذن الله. البعض الايام التي يكون فيها غبار، وانا اذا رؤيا البعض بيسميها ايام الحسوم، هل هي ايام الحسوم المذكوره في سوره الحاقه وثمانيه ايام حسومه؟ لا، ليست هي هذه الايام الثمانيه التي اهلك الله بها عاد فقط، ولو سمى الناس حسوما فليست على انها تلك الايام. حديث ان الله خلق ادم على صورته، هل هذا حجة لمن يقول بالتشبيه في الأسماء والصفات؟ لا حجة فيه، وحتى على قول من يقول الضمير يعود على الله عز وجل، فليس عند أحد منهم أنه يقتضي التشبيه، وإنما معناه أن الله عز وجل جعل لآدم صفات صفات مثل أن له وجه، والله عز وجل له وجه والكيفية مختلفة، ومثل أن له سمع، والله عز وجل له سمع والكيفية مختلفة، فبمعنى أن له صفات. قد سمى الله عز وجل صفاته بأسمائها، بأسماء هذه الصفات، وليست في الكيفية كصفات الله. وأما على القول الآخر وهو الذي نرجحه أن الضمير يعود على آدم، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على هذه الصورة الكاملة، لم يمر بالنطفة والعلقة والمضغة، ولم يتطور آدم عليه السلام من هيئة إلى أخرى، بل الصورة التي خلقها الله بيده هي هذه الصورة الآدمية الكاملة، لأن الإنسان يمر في أطوار، الإنسان يتحول في أطوار مختلفة كما ذكرنا، هناك مرحلة يكون فيها ايه؟ نطفة وعلقة وأشكال غريبة، والصورة الكاملة هي التي يولد عليها الإنسان ثم يكبر وينمو. أما رواية على صورة الرحمن فالصحيح تضعيفها، الصحيح أنها ضعيفة ليست ثابتة، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه وأعرض عنها البخاري ومسلم وضعفها الشيخ الألباني. البعض فهم من كلامنا المرة السابقة في كلام شيخ الإسلام بيقول إن لفظ التشبيه لم يرد نفيه، ما قلناش التشبيه لم يرد نفيه، احنا قلنا ايه؟ لفظ التشبيه لم يرد نفيه في الكتاب والسنة، يعني اللي ورد نفيه لفظ ايه؟ التمثيل، والعلماء كلهم متفقون على نفي التشبيه اللي هو ما يقوله المشبهة، وليس ان هذا الكلام معناه اثبات التشبيه بحال من الاحوال، فلا يوجد من يقول من العلماء باثبات التشبيه، لكن احنا بنتكلم على ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رجل دقيق في الالفاظ جدا، فلماذا اختار ان يقول من تصان عن تكييف يفضي الى تمثيل؟ ليه ما قالش تكييف يفضي الى تشبيه؟ لان الذي ورد نفيه هو نفي الايه؟ التمثيل، ماشي كده؟ فهو يلتزم بما ورد. كذلك لفظ التجسيم لم يرد نفيه، لفظ التجسيم لم يرد نفيه، يعني ورد فين ان ربنا قال بلا تجسيم ولا في السنة؟ اللفظ ده نفسه ما وردش، ماشي كده؟ وهم يستخدمون المبتدعة يستخدمون لفظة الجسم أو المجسمة على أهل السنة، فبيقوموا يستعملوا لفظ غرضهم في أن ينفوا صفات الله، يقول لك لو أنت أثبتت اليد يبقى أنت مجسم، لأننا لا نعلم يدا إلا جسما، فهمت؟ اللي هو لحم ودم وكده، فلو أنت أثبتت يد يبقى أنت أثبتت لربنا لحم ودم، نقول له إحنا مين اللي أثبت هذا الكلام؟ أولا لفظة الجسم ما وردش نفيها عن الله كلفظة، ماشي كده؟ ونحن لا نثبت لله الجسمية، ما بنثبتش المعنى ده لأنه ده ما وردش، أليس كذلك؟ وننفي عن الله مشابهة المخلوقين، أو تمثيل التمثيل بالإيه؟ بالمخلوقين، ربنا ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس لفظة الجسمية دي أنت بتحتج بيها لم ترد. نحن لا نثبت لله عز وجل يدا من لحم ودم، بل نقول يده تليق بجلاله وعظمته، ليست كيد البشر وليست مثل يد أي مخلوق، بل يد تليق بجلال الله وعظمته. فالمبتدع بيستعمل ألفاظ لم ترد موهمة لينفي بها الحق، ونحن نوافقه على الحق الذي قصده من ذلك، ولا نوافقه على الباطل الذي أراده من ذلك. وعشان كده أي لفظ محتمل نقول له أنت أصدق بيه إيه؟ ماذا تقصد من ذلك؟ زي الكلام اللي احنا هنكرره المرة الآتية إن شاء الله، الشرح الآتي. عليكم السلام. يقول وعلمنا الإجماع على عدم تأويل الصفات، وقول السيدة عائشة والإمام مالك، هو مش السيدة خديجة، مش عائشة، عن في الكيف، والإمام منقول عن إيه؟ أم سلمة، مع إسناد ضعيف، وقول الله ليس كمثله شيء، ده اللي عنافي التمثيل. فما ده عنافي التعطيل؟ يعني إيه التعطيل بقى؟ يعني نفي الصفات. ما هو إذا كانوا أجمعوا على عدم التأويل يبقى بالأولى أجمعوا على عدم الإيه؟ التعطيل. ولأن القرآن أثبت، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت، عندنا النصوص الكتاب والسنة لا تحصى كثرة في إثبات صفات الإيه؟ الكلام. ربنا عليم قدير حي سميع بصير، وإثبات السمع والبصر، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، قال فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ها؟ قال عز وجل أنزله بعلمه، أثبت صفة الإيه؟ العلم. فإثبات قائم. التعطيل معناه أنه بيقول مفيش كلام ده كله، مفيش لا أسماء ولا صفات، أو ينفي كل الصفات، فهذا إيه؟ معلوم بالكتاب والسنة والإجماع الأولى والأعلى قدرا نفي له التعطيل. يقول إذا أنفقت المرأة من مال زوجها ولم يأذن لها إذنا صريحا أو عرفيا ومسكين مضطر، قلنا تعطيه بلا شك، لأن هذا يجب أن يعطى، ليس عليها ذنب حتى لو كان بغير إذن، لأن هذا حال اضطرار. هل يجوز للرجل أن يأخذ من مال امرأته ويتصدق به بإذنها أيضا؟ لأن ما لها حق لها وليس حقا له، الزوج لا يتصرف في مال زوجته إلا بإذنها. رجل يعطي لأبيه مالا لأنه لا دخل له ولا معاش، لكنه يشرب الدخان وقد سبق نصحه كثيرا، يأبى، فما الحكم؟ يجيب له أكل وشرب، يعطيه طعاما وشرابا. إذا أخرج أحد الشريكين صدقة بغير إذن شريكه الآخر، هل يأثم الشريك الذي أخرج أم يكتب الله أجرا للإثنين معا؟ إلا معلوم الإذن فيه الشيء اليسير، عارفين كده أن لو واحد جه مسكين عطوله جنيه لن يحزن، يبقى الأجر إيه؟ بينهما. إذا كان بما لا يعرف فيه الإذن فإن ذلك يحسب من ماله هو دون مال شريكه، ولا بد أن يخبر الشريك.